إلا الذين تابوا بعد وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقبة ووبال من سئل عن علم فكتمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فكان هذا بيان عاقبة من كتم العلم وكتم الحق ولم يبينه للناس ولم ينطق به. وكذلك نهى الله سبحانه وتعالى وكذلك نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن القول عليه جل وعلا بلا علم، فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. بل إن رب العزة سبحانه وتعالى بين في سورة الأعراف أصول المحرمات، وهذه المحرمات محرمات في كل شريعة أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى رسله، فهذه المحرمات محرمة دائما لم تحل قبل ولا بعد. ذكر رب العزة سبحانه وتعالى أن أشنعها وأفظعها هو الكذب والتقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل رب العزة سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم من أصول المحرمات. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الروايات: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليلج النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك نهى رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحرف الكلم عن مواضعه، ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن تضليل الناس وعن تحريف الحق الذي بينه الله سبحانه وتعالى، وجعل ذلك سمة ظاهرة للذين أوتوا الكتاب، فقد قال الله تبارك وتعالى عنهم: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فمن هذا المنطلق نشرع بإذن الرب سبحانه وتعالى في بيان بعض الأمور وبيان حكم الدين في كثير من المسائل قد لبس فيها على كثير من الخلق، وصار كثير من الناس إن لم يكن أكثرهم في حيرة من أمره. فقد ظهرت الفرق وظهر الاختلاف والتفرق، ويزيد الأمر تلبيسا وحيرة أن كل فرقة من هذه الفرق تدعو إلى الدين وتدعو إلى طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الحيرة أن كل فرقة من هذه الفرق تضلل الأخرى وتحاربها، وكذلك تنطوي القلوب والصدور بضغائن وحقائد وحقد وغل على الفرقة الأخرى، وإن كانت بعض هذه الفرق في الظاهر قد ائتلفت وكذلك أظهرت المودة لبعضها البعض، لكن في القلوب ما الله سبحانه وتعالى به عليم. الشاهد والمراد، ما هو الحق في وسط هذا الاختلاف والتفرق؟ وما هو النور في وسط هذا الظلام؟ وما هي الهداية في وسط هذا الضلال؟ ينبغي على كل مسلم أن ينصح لنفسه، لأن أمر الدين أعظم ما يكون، لأن حياة المرء الأخروية التي ليست بعدها حياة إنما هي متوقفة على أمر الدين. فإذا ما تغافل المرء عن هذا الأمر وأعرض عنه وصار يمشي بغير هدى ولا بينة، فإنه والعياذ بالله قد يلقى ربه سبحانه وتعالى ولم يأتي بالمهمة التي لأجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن ينصح لنفسه وأن ينظر في أمره وأن يبحث عن الحق، لأن أمر الدين وأعظم الأمور، الآخرة ليس من بعدها من بعد، ليس بعد الآخرة بعد، إما جنة وإما نار. وكذلك أيها الأحبة، ليس بعد الموت تقبل الأمان، ولا بعد الموت هنالك فرصة، وإنما الفرصة قبل الموت، فإذا جاء الموت فلا فوت. قال رب العزة سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتلك أمنية، فهل يا ترى يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمنية؟ الجواب لا، لا يستجيب رب العزة سبحانه وتعالى له، لأن الأمر قد حسم، إذا جاء أمره أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأمر عظيم والخطر عظيم أيضا، والخطر في هذا كله هذا التلبيس وهذا الاختلاف، ومعلوم أن الاختلاف عذاب، كما أن الاجتماع على الحق رحمة والاختلاف عذاب. وهذا الاختلاف الذي نحن فيه عقاب من الرب سبحانه وتعالى لنا، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن عاقبة الاختلاف والتفرق تكون بسبب نسيان حظ مما أوحاه الله سبحانه وتعالى وشرعه بغير هدى ولا بينة، فإنه والعياذ بالله قد يلقى ربه سبحانه وتعالى ولم يأتي بالمهمة التي لأجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن ينصح لنفسه وأن ينظر في أمره وأن يبحث عن الحق، لأن أمر الدين وأعظم الأمور، الآخرة ليس من بعدها من بعد، ليس بعد الآخرة بعد، إما جنة وإما نار. وكذلك أيها الأحبة، ليس بعد الموت تقبل الأمان، ولا بعد الموت هنالك فرصة، وإنما الفرصة قبل الموت، فإذا جاء الموت فلا فوت. قال رب العزة سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتلك أمنية، فهل يا ترى يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمنية؟ الجواب لا، لا يستجيب رب العزة سبحانه وتعالى له، لأن الأمر قد حسم، إذا جاء أمره أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأمر عظيم والخطر عظيم أيضا. والخطر في هذا كله هذا التلبيس وهذا الاختلاف، ومعلوم أن الاختلاف عذاب، كما أن الاجتماع على الحق رحمة والاختلاف عذاب. وهذا الاختلاف الذي نحن فيه عقاب من الرب سبحانه وتعالى لنا، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن عاقبة الاختلاف والتفرق تكون بسبب نسيان حظ مما أوحاه الله سبحانه وتعالى وشرعه وذكر به. فقال ربنا سبحانه وتعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن ينصح لنفسه وأن يبحث عن طريق الحق، لا سيما وإذا علم أن الحق واحد لا يتعدد، وأن السبيل إلى الله سبحانه وتعالى لا تقبل التعددية، ولا هي أيضا تقبل التفرق، هو سبيل واحد وصراط واحد. ولا يستطيع المرء أن يميز الحق من الباطل والهدى من الضلال والنور من الظلام إلا بأمرين عظيمين: الأول أن يستعين بالله سبحانه وتعالى كي يهديه وكي يشرح صدره للدين الحق والصراط المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الهداية فيهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، ولأنه سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا به، فيستعين المرء بالرب سبحانه وتعالى ويلجأ إليه ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يسأله الهداية إلى الطريق الحق. ودونكم حديث النبي ودونكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وهو قائم يصلي، فكان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب وفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يطهر المرء قلبه ويستعين بالله سبحانه وتعالى وأن ينيب إلى الله تبارك وتعالى، فإنما الأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه لابد أن يهديه جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وأن يجاهد في ذلك، لأن المجاهدة في الله سبحانه وتعالى أيضا سبيل إلى هدايته جل وعلا. فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد أولا أن تستعين بالرب سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تستطيع أن تحرك ساكنا ولا أن تسكن متحركا إلا بإذنه وإلا بعلمه. فإذا انطلق المرء من هذا المنطلق مستعينا بالرب سبحانه وتعالى مظهرا الفقر ومظهرا الضعف ومظهرا الذل لله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يهديه، وإن الله تبارك وتعالى يمن عليه ويتفضل عليه. كيف ورب العزة سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالطريقوا أيها الأحبة إلى سبيل الحق وإلى سبيل النجاة، لابد أولا أن نأخذ بالأمر الأول، وهو الاستعانة بالرب سبحانه وتعالى، أن تعرف ربك تبارك وتعالى بغناه وبفقرك وبعزه وبذلك وقوته وقدرته وضعفك وعجزك. فإذا ما ظهرت الخضوع والذلة والفقر للرب سبحانه وتعالى وتوسلت إليه بأسمائه وصفاته، فعسى رب العزة سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يوفقك. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فيكون الوصول إلى الحق بمعرفة وفهم بعض الملامح وبعض المعالم وبعض الأصول التي ما إن تمسك بها المرء وتحقق بها المرء وقام بها ظاهرا وباطنا، اعتقادا وعملا، قلبا وقالبا، حينها تستقيم قدمه على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، ويكون بإذن الملك سبحانه وتعالى في الآخرة من أهل جنات النعيم. وهذا كله فضل الله تعالى يؤديه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نأتي بحول الله تعالى ومنته إلى بيان هذه الأصول إن شاء ربنا وقدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله.